إيه يعني هو يعرف هذا المراغي ما أدري المراغي هذا هو يعرفه هو رفيت هذا صوت اللي أنت حبيبك ما أدري منه هو ويال يعني على حسب ما تقول يعني صاحبي يعرف المراغي ما مراغي هذا حيل خلاص بس إنه يعرف فهوت يعني حيل ما توقع بس أول ما شافه على طول يعني قال لي كل شيء يعني ما قال لي انت مسوي حفله ولا لا كذي حفله اوكي مسوي حفله وعلى قولتك انه هو شافني اي شايفك انزين وفهد يقولهم ان انا لاصق فيه يعني شو ايوه قال هو قال لي قال يلصق فيه وما يبي وكم مره يصرفه وكم مره يجي الكويت يصرفه يعني يسمونه بلي ما معبر الاماراتي أدري أدري صارفة يعني يخلي يعني أي يعني متى أقول لك مشغول وما أدري شنو هو مو مشغول سؤال يعني يتعذر وغير أن والأمور الثانية أي شو أي عاد صاحبي أول ما تلمتك قال لي أنت قلت لك حموت أن فهود قايل عنك خروف قلت لا ما قلت خروف فأقول والله صارت مشكلة بينهم وتروا ان صارت مشكله وانا بالطرف قال راح ازعل عليك كلام ما قلت شو اسوي كذبت عليه لا بس لحظه صيغه خروف كيف انطرحت يعني من طرف ربيعك ما ادري لان شلون يعني تمتلع حيل عرفت يعني شنو يعني شنو يبي انت تجيب لا شيء كذي لحظة حمود انا بسال واحد انت ليش شاغل بالك لا بس لاني ابا يعني لا شاغل بالك لا والله جد والله مش شاغل بالي لان يعني كانت صوره واصبحت صوره يعني خلاص قلت مثل ما قلت خلاص شيء وانتهى وخلاص لا بغض النظر بس انا عن نفسي انا بس دائما يعني يوم اسكر صفحه ابا اعرف كل شيء يعني يعني شوف انا اللي علي سويته انا ادري ادري ادري ادري ادري لا لا لا بس عشان افهم كان اللي علي سويته وانت تدري ان انت قلت حتى انت قلت بنفسك باخر شيء عرفت معدن الولد هو طلع شنو خلاص دام طلع خلاص خليه ولي بالطقاك لا تعور راسي ادري انا ما راح اعور راسي بس في بعض المعلومات شي يعني تستغرب منها يعني يوم في تقول لي انه سالفة إن أنا لاصق فيه وأنا مثلاً هو قاعد يصرفني ما أدري كيف ربيعك بنى سالفة التصريف على أي أساس بنى سالفة التصريف يعني إيش هذا مع بعض ها إيش هذا مع بعض عادي ترى فيك هاش عشان يعني لما يتجمعون يقعدون مع بعض تعرف يسوون مقارنات أوكي عرفت البنات شلون لما يسوون مقارنات بينهم بين بعض فهم كذي حبيبي سوالي حبيبي كذي وشنو هذا أصرف هذا ما يتفيني هذا يبي رضاي هذا ما شنو ما يسألني عني هلا الموضوع يعني وما معتبرني إني خروف هيك تقريبا على حسب كلام السيد يعني بس شوف أنا خلاص تكفى لا لا يبلي لا لا, لا.